السلام عليكم. بي اف سكينر هو واحد من اشهر الباحثين في علم النفس السلوكي، وله تجارب كثيره في محاوله فهم طرق اكتساب سلوك معين او فهم الدوافع اللي بتخلينا نكتسب ونكرر السلوك ده. سكينر كان بيجري الكثير من التجارب على الحمام بشكل خاص، تجارب بتتضمن تعليم الحمام فهم بعض الكلمات المكتوبه او انه يخليهم يلعبوا بينج بونج. بل وأثناء الحرب العالمية الثانية اقترح نموذج لطريقة عمل صواريخ موجهة عن طريق وضع حمامة داخل الصاروخ توجهه نحو الهدف، لكن من حسن حظ الحمام الفكرة لم تدخل حيز التنفيذ. في حلقة اليوم هنتكلم عن واحدة من أشهر التجارب اللي عملها، معروفة باسم صندوق سكينر، سكينر بوكس. التجربة دي بتساهم في تفسير سلوك سلبي كثير منا بيقوم به عدة مرات يوميا، ويمكن فهمنا للتجربة وتفسيرها يساعدنا على التوقف عن هذا السلوك. سكينر أحضر حمامة ووضعها في صندوق، الصندوق فيه زر إذا تم نقره بيخرج قدر بسيط من الطعام. في بداية التجربة كان بيتم تدريب الحمامة على إنها تنقر على الزر للحصول على الطعام، وبالتالي لما الحمامة بتكون جعانة بتنقر على الزر، ولما بتشبع خلاص ما بتهتمش. والجزء ده من التجربة ما فيهوش حاجة جديدة أو غريبة، لكن بعد كده سكينر عمل تغيير في التجربة. سكينر جعل الحصول على المكافأة فيه نوع من العشوائية وعدم التوقع، بمعنى إن مش شرط الحمامة تحصل على الطعام في كل مرة تضغط على الزر، عدد الضغطات المطلوب أصبح عشوائي ما بين 1 لـ10 ضغطات. كمان قدر الطعام اللي بتحصل عليه أصبح متغير، ممكن يبقى قليل أو كثير، يعني المكافأة أصبحت غير متوقعة من حيث مقدارها ومن حيث معدل تكرار حدوثها. التغيير ده تسبب في سلوك غريب للحمامة، الحمامة بقت تضغط على الزر باستمرار حتى وهي مش جعانة، وكأنها أدمنت السلوك نفسه بغض النظر عن النتيجة. وحتى لما سكينر غير في التجربة ومنع الطعام بشكل تام، الحمامة استمرت في الضغط على الزر من وقت لآخر لفترات طويلة. التجربة دي تم تكرارها مع أنواع أخرى من الحيوانات زي الفئران والقرود، وخرجت بنفس النتائج. وبكل أسف نتائج التجربة دي بتنطبق على البشر أيضا. يمكن أشهر وأوضح مثال على صندوق سكينر للبشر هو ماكينات القمار. الماكينات دي بتعمل بنفس طريقة عمل صندوق سكينر بالظبط. المقامر بيضغط على زر أو ذراع معين وينتظر الحصول على مكافأة غير متوقعة إنه يكسب، ومع تكرار السلوك وحصوله على المكافأة غير المتوقعة دي من وقت لآخر، ده بينتج عنه إدمان السلوك والاستمرار في تكراره حتى مع معرفته إن الماكينات دي مبرمجة بشكل يضمن خسارته أكتر من مكسبه. في تفسير تفصيلي لنتائج تجربة صندوق سكينر من ناحية العلوم العصبية، ملخصه كالآتي: الحصول على مكافأة غير متوقعة بينتج عنه إفراز الدوبامين في المخ بمعدل أكبر من المكافأة المتوقعة، ولما السلوك ده بيكون سهل تكراره بمعدل كبير في وقت قصير زي حالة صندوق سكينر أو ماكينات القمار، الأمر بينتج عنه إدمان السلوك. بالمناسبة الدوبامين ليس هو هرمون السعادة كما يظن البعض، الدوبامين هو هرمون الرغبة أو التحفيز. المخ بيفرز الدوبامين عشان يحفزك للقيام بالفعل اللي لو عملته هتحصل على المكافأة. صحيح ان في بداية تعرفك على السلوك المخ بيفرز الدوبامين بعد الحصول على المكافأة، لكن بعد ما المخ بيعرف ان سلوك معين بينتج عنه مكافأة معينة بيبدأ في افراز الدوبامين قبل الحصول على المكافأة عشان يحفزك ويوجد عندك الرغبة للقيام بالفعل او السلوك ده. طبعا المخ معجزة الهية في غاية التعقيد، والامور مش ببساطة ان كل خلية عصبية او هرمون له وظيفة واحدة محددة، الامر اعقد من ذلك بكثير. لكن المعروف لعلماء الأعصاب حتى الآن إن الدوبامين وظيفته الشعور بالرغبة والحافز للقيام بالفعل أو السلوك أكتر من الشعور بالسعادة أو المتعة بعد القيام بالفعل أو السلوك ده. في هرمونات أخرى زي السيروتونين والإندروفين مسؤولة أكتر عن شعور المتعة والنشوة وغيرها من المشاعر اللي الناس بتربطها بالسعادة. عموما اختصارا للوقت وعشان نوصل للفايدة اللي احنا حابين نخرج بيها من الفيديو، بعيدا عن الحمام والفئران وعن ماكينات القمار، احنا معظمنا للأسف ضحايا لصندوق سكينر. كثير منا بيقضي ساعات من يومه جوه الصندوق بدون ما يدرك ذلك. إدمان السوشيال ميديا وبعض الألعاب هي أمثلة حية على صندوق سكينر. لو تأملت طريقة تصفح معظمنا للسوشيال ميديا هتجد إنها شبيهة جدا بصندوق سكينر. سلوك بسيط يسهل تكراره في وقت قصير، كل اللي بتعمله هو إنك بتعمل سوايب، بتحرك صباعك على الشاشة عشان تشوف بوستات جديدة، ومن وقت لآخر بتقابل بوست ظريف أو صورة أو فيديو يعجبك، مكافأة يعني. في كل مرة بتعمل سوايب بيكون في توقع إنك هتشوف حاجة جديدة تعجبك، وبالتالي مخك بيفرز دفعة من الدوبامين تحفزك على الاستمرار في تكرار السلوك. حتى لو عقلك الواعي فكرك بإن وراك شغل مهم مثلا، ممكن تلاقي نفسك مستمر في السكرولينج وكأنك منوم مغناطيسيا. ممكن يكون حصل معاك قبل كده إنك تكون ماسك الموبايل على السرير مثلا، وبالرغم من إنك عاوز تنام إلا إنك مستمر في التصفح، وده لأنك وقعت في فخ الدوبامين. في اللحظة دي أنت بتكون داخل صندوق سكينر. الأمر كمان ممكن يتكرر مع بعض الألعاب. لازم تعرف إن شركات الألعاب عارفة تجربة سكينر، وعارفة إيه العناصر اللي محتاجة تضيفها في اللعبة عشان تبقى قابلة للإدمان، وده بيخلي ناس كتير يستمروا في لعب لعبة معينة حتى وهم مش مستمتعين فعلا بيها، هم فقط حاسين بحاجة بتدفعهم للاستمرار. وممكن بعد فترة طويلة وبعد ما ربنا يتوب عليهم من اللعبة يسألوا نفسهم ويستغربوا هم ليه أصلا كانوا بيلعبوا اللعبة دي، وما يلاقوش إجابة على سؤالهم. الإجابة زي ما وضحنا هي صندوق سكينر وفخ الدوبامين اللي بيوقعك فيه. طيب احنا كده عرفنا المشكلة، ايه الحل؟ في فرق كبير وجوهري بينك كإنسان وبين الحمام والفئران وغيرها من الحيوانات. انت إنسان مكلف، وعشان كده ربنا منحك العقل اللي هو مناط التكليف. بالعقل ده انت بتقدر تراقب نفسك وتحلل سلوكك وتحكم على افعالك، وده اللي بيعطيك القدره انك تخالف غريزتك ورغباتك في سبيل هدف اسمى او لتحقيق مصلحه اكبر. انت مش زي الحيوان اللي بيعمل ما تمليه عليه غريزته بدون وعي او ادراك. الحل هو اننا نفعل العقل ده اللي هو مناط التكليف. ركز معايا كده لبضع ثواني. انا عاوزك تحفظ الصوره دي، عاوزك تربط في ذهنك بين فعل تصفح السوشيال ميديا بلا هدف وبين صوره الحمامه او الفأر في الصندوق، أو حتى بين التصفح وبين ماكينة القمار. حاول تربط بينها في ذهنك عشان لما تقع في فخ الدوبامين وتلاقي نفسك جوه الصندوق تدرك ذلك بسرعة وتقول لنفسك أنا إنسان مكلف عاقل، ممكن أكون دخلت الصندوق بدون وعي لكن أقدر أخرج منه بوعيي وإرادتي، وبعدها تتوقف عن التصفح وتقفل الموقع أو التطبيق. خطوة عملية ممكن تساعدك على الربط ده هي إنك تجمع كل تطبيقات السوشيال ميديا على موبايلك داخل مجلد واحد وتسمي المجلد ده صندوق سكينر، عشان لما تيجي تفتح اي تطبيق منهم تضطر لفتح المجلد اللي اسمه صندوق سكينر اولا، فتبدي اشارة لعقلك الواعي تساعدك على التذكر. وعلى فكرة مجرد وضع التطبيقات دي داخل المجلد هيخليك تستخدمها بشكل اقل في العموم، لانها هتحميك من فتح التطبيقات دي بشكل غير واعي. كثير منا ممكن يفتح الموبايل عشان يعمل حاجة محددة بسرعة، لكن بعد ما يعملها بدون وعي بيفتح اي تطبيق سوشيال ميديا هو متعود على استخدامه لمجرد ان ايقونات التطبيقات دي موجودة قدامه ويقدر يفتحها بلمسة واحدة، لكن وجودها في مجلد ده معناه انك هتحتاج لمستين على الاقل، وبالرغم من بساطة الامر الا انه بيكسر عادة فتح التطبيقات دي بدون وعي. طبعا في بعض النصائح الاخرى اللي بتقلل من فرصة انك تمكث داخل صندوق سكينر فترة طويلة. يعني انا مثلا حسابي على الفيسبوك وتويتر بتابع فيهم عدد قليل جدا من الحسابات المهمة، وبالتالي الفيد عندي بيكون فيه منشورات قليلة جدا يوميا يمكن تصفحها في دقائق معدودة، وبالتالي مفيش فرصة اني انسى نفسي وافضل اعمل سكولينج، لان خلال دقائق ما بيكونش فيه شيء جديد او غير متوقع يمكن تصفحه. وده اللي بننصح بيه دايما واكدنا عليه في فيديوهات سابقة، اخرها كانت حلقة عقلك والانترنت اللي بنوضح فيها ان ضرر ادمان السوشيال ميديا يتخطى مشكلة اضاعة الوقت، وانه بيضعف قدرتك على التركيز ويخليك تدمن التشتت بشكل يقلل من قدرتك على الانجاز في شغلك او دراستك. حلقة مهمة جدا انصحكم مشاهدتها لما كنت شاهدتها بالفعل. عموما اتمنى حلقة اليوم تساعدكم على مقاومة ادمان الانترنت والسوشيال ميديا وتقلل من ضررها عليكم بقدر الامكان. الى اللقاء قريب باذن الله. السلام عليكم.